فالله يقول لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، لأن هذا ظالم هذا ظالم، أنكم في العذاب مشتركون، لا يفيدكم شيء، لا يفيدكم تغيظكم بعضكم على بعض ولعنكم بعضكم لبعض وسبكم لبعضكم ببعض وطلبكم من الله أن يجعل يعني الداعي إلى الشر الذي دعا غيره إلى الشر أنه أكثر منه عذابا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل واحد سيأخذ ضعفه من النار. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. لكن ما يفيدك أن من أضلك يأخذ عذاب أكثر منك، أنت في النار وهو في النار، ولن يفيدك هذا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالجميع يتلظى بهذه النار عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ألا يجعلنا معه. ثم قال الله لرسوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يعني هؤلاء عميان، هؤلاء عمي، هؤلاء صم، وأنت مهما صرخت فيهم ومهما دعوتهم إلى الحق لا فائدة، لن يصل كلامك إلى قلوبهم ولن يسمعوه. سؤال للإقرار والاستبعاد هذا الأمر، أن هذا الأمر مستبعد أن يصل كلام الحق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله تبارك وتعالى هذا المنزل إلى قلوب هؤلاء. أفأنت تسمع الصم الأصم الذي لا يسمع، أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني أنه يستحيل عليك أن يعني أن تفعل هذا، أن هذا أمر مستحيل. وهؤلاء قد فعل الله تبارك وتعالى بهم هذا الفعل، أصمهم، أعمى أبصارهم، قفل على قلوبهم بكفرهم بعنادهم، لأنهم كفروا ديت. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، هذا عقوبة من الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم كفروا. فما دام أنه قد عرفوا الحق بين لهم وظهر لهم، وعرفوا أن هذا حق وأن هذا من الله، هذا خطاب الله تبارك وتعالى لهم، ولكنهم رفضوه ما قبلوه، عرفوا أنه خطاب الله لهم لكنهم لم يقبلوه، ماذا تنتظرون من الرب تبارك وتعالى؟ لا تنتظر إلا العقوبة، لا تنتظر إلا العقوبة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ثم قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإما نذهبن بك عنهم بهجرة وبخروج من عندهم أو بموت يقبضك الله تبارك وتعالى به، فإنا منهم منتقمون. فإنا منهم منتقمون من هؤلاء الكفرة الذين أتاتهم رسالة الله تبارك وتعالى وجحدوها وقالوا فيها ما قالوا واحتجوا على الله تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هيا مجرمين، هذا اختصاص الله وهذا اختياره، تعترض على اختيار الله تبارك وتعالى، تقول شلون اخترت هذا، لماذا اخترت هذا ولم تختر فلان أو فلان. على هذا النحو يخاطب الرب تبارك وتعالى ويعترض على اختياره جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يقول رسوله فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. انتقام إنزال عقوبة الرب تبارك وتعالى ونقبته على هؤلاء المجرمين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم، وأنت حي، نرينك الذي وعدناهم من العذاب والنكال في هذه الدنيا بسبب كفرهم وعنادهم واعتراضهم هذا على الرب تبارك وتعالى، فإنا عليهم مقتدرون. مش قادرون بل مقتدرون بالزيادة هنا، يعني زيادة المبنى الدليل على زيادة المعنى، أن الله تبارك وتعالى عظيم القدرة عليهم سبحانه وتعالى، قادر عليهم سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وعقوبته بهم كيف شاء وأن شاء سبحانه وتعالى. فإما نذهبن بك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وأما واجبك أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. خطاب بعد ذلك يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يقول له اترك هذول، اترك هؤلاء على الله تبارك وتعالى عقوبتهم، يا إما أن نعاقبهم وأنت حي فترى عقوبتهم، وإما أن نعاقبهم بعد أن نقبضك ونحن سنتولى هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى هو ولي هذا الأمر، لكن ماذا عليك الآن؟ قال الله تبارك وتعالى رسوله فاستمسك بالذي وحده، استمسك بالألف والسين والتاء، متمسك فقط بل استمسك، يعني تمسك بذلك بكل قوتك وكل عزمك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، الذي أوحي إليك الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لك من هذا القرآن، يعني نفذ أوامر الله تبارك وتعالى وقم بما أمرك الله تبارك وتعالى به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إخبار هنا يعني لتثبيت ولشرح الصدر، ولأنه خلاص إنك على صراط مستقيم، أنت تسير في الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، صراط الله تبارك وتعالى الواصل إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. إنك على صراط مستقيم، وهذا الصراط صراط الله تبارك وتعالى، على طريق مستقيم واصل إلى يعني إلى رضا الله وإلى جنة الله تبارك وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه هذا القرآن، هذا الوحي الذي أوحي إليك، لذكر لك، الله تذكر به، يذكر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، لذكر لك، ذكر إشادة وإعلاء. وقد كان هذا القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه غير كل مجرى حياته صلى الله عليه وسلم. محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينزل عليه هذا القرآن رجل من أهل مكة يعيش في زاوية من زوايا النسيان بالنسبة للعالم. ما العالم؟ ما ذكر النبي في العالم كله؟ ما هذه؟ قد كان غائبا عن كل هذه الحقائق، عن حقائق الرسالات وعن هذه الأمور كلها. ثم إن الله تبارك وتعالى أنشاه بهذا القرآن إنشاء آخر عندما قال له اقرأ باسم ربك، ثم هياه للرسالة فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر من؟ أنذر العالمين، أنذر العالمين كلها، نذير العالمين كلها، فليبلغ هذا صوتك كل أصقاع الدنيا في وقته وإلى يوم القيامة. ويرتبط بعد ذلك ذكر هذا النبي بحمل رسالة الله تبارك وتعالى وبهذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى كتاب العالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لينذر العالمين كلها، ينزل بها ينزل عذابه بهم في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني تمسك به بكل قوتك، إنك على صراط مستقيم. وإنه القرآن وهذا الدين لذكر لك ولقومك، تذكر به في العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين، ويكون النبي نذيرا للعالمين، لأنه ينذر بهذا القرآن، وبالتالي يذكر في كل العالمين من وقته، لأن الله أرسله إلى كل العالمين، فمن وقته إلى آخر الدنيا يذكر. فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقومك العرب حيث نزل هذا القرآن بلسانهم، وحيث أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ويجعلها خير أمة أخرجت للناس للعالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما قام العرب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ونشروا هذا الدين في العالمين، ذكروا في العالمين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذه الأمانة العظيمة التي حملهم الله تبارك وتعالى وهذه الرسالة العظيمة. ثم قال جل وعلا واسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد أخبره الله تبارك وتعالى، أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر اليقين بأن كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يدعو أحد منهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فأقرب هؤلاء الرسل إلى النبي زمانا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وقد قص الله تبارك وتعالى قصته بالتفصيل ودعوته قومه منذ ولادته وإنطاق الله تبارك وتعالى لهم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى بن مريم عليه السلام من أول يوم عندما أنطقه الله تبارك وتعالى نقض بشهادة التوحيد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب، وظلت هذه دعوته يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لم يقل يوما إنه ابن الله وأنه ذاته ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته صفاته تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا سائر الرسل بعد ذلك، موسى عليه السلام والذي كان عيسى على شريعته كذلك دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذه دعوته لقومه بني إسرائيل ودعوته لفرعون عندما دعاه إلى أن يعبد الله تبارك وتعالى رب العالمين وأن يخلي آلهته التي يعبد وألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، دعاه إلى الله تبارك وتعالى. وكل الرسل بعد ذلك، كل رسول من أول نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض فإنما كانت دعوته لقومه أن يعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول أرسله الله كان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم ينصب الله تبارك وتعالى من رسله ولا أنبيائه أحد منهم ليكون شريكا لله تبارك وتعالى معبودا مع الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فملائكة الله تبارك وتعالى ليس منهم من هو شريك لله تبارك وتعالى في شيء، بل لا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، وهم عبيده وهم عباده وليسوا بناته كما زعم المشركون، كما قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه دعوة الرسل جميعا. وقول الله لرسوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إنما سؤاله في هذا بهذه الأخبار التي جاءت من الله تبارك وتعالى وبهذا النقل يعني المستفيض عنهم مما جاء في الكتب البقية بأيدي اليهود والنصارى، فإن ما بأيدي اليهود والنصارى من الكتب كلها داعية أن هؤلاء الرسل إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في التوراة ما أعظم وصية أوصى بها الرب، قال أعظم وصية أوصى بها الرب أعبد الرب إلهك ولا تتخذ يعني إلها غيره، فهذه أعظم وصايا الرب سبحانه وتعالى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل جعل الله تبارك وتعالى يعني للناس إلها يعبدونه غير الله تبارك وتعالى؟ لا، بل كل يعني ما أوحى الله تبارك وتعالى به للرسل أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأن يكون هؤلاء الرسل أنفسهم هم عابدون الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا لرسوله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دون. وكذلك أوحى الله إلي قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كله إبطال لما يتمسك به هؤلاء المشركون مشرك العرب من أنهم على دين صحيح وأنهم عندما يعبدون الملائكة فهذا هو يعني الدين الصحيح وأن الملائكة هي بنات الله وأنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. كذب كذب، أبطل الله تبارك وتعالى في هذه السورة هذا قولهم الكاذب، وقال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وإنما كانت عبرتهم في هذه إنما هي اتباع لأهوائهم واتباع لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل، وقد ساروا على هذا الطريق. وقد أخبر تبارك وتعالى قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثل بموسى عليه السلام وبيان كيف كانت دعوته واضحة بينة معها الأدلة والآيات من الله تبارك وتعالى، وكيف كان الكفر والعناد والصد عنه مع ظهور ووضوح أدلته. وهذا بيان لتسهيل الأمر على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس بدعا في الرسل أن يقابل بهذا الصدود وهذا الكفر والعناد، فهذا رسول. كأن الله تبارك وتعالى يقول له هذا رسول قبلك موسى عليه السلام، انظر كيف كانت دعوته وانظر كيف كان رد يعني القوم عليه. قال جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد تأكيد من الله تبارك وتعالى أرسلنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع لأنه الرب المعظم سبحانه وتعالى. موسى بني إسرائيل الرسول، رسول من أولي العزم من الرسل بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، آياته المتلوة، آياته، معجزاته سبحانه وتعالى، المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى. إلى فرعون وملئه أرسله الله، وقول الله بآياتنا والآيات منسوبة إلى الله، يكفي هذا أن نعلم أن هذه الآيات منسوبة إلى الله. إذا كانت الآيات منسوبة إلى الله فما أعظم هذه الآيات، إذ هي منسوبة إلى الله رب تبارك وتعالى. إلى فرعون ملك مصر في وقته، وكل من ملك القبط كان يسمى فرعون، وملئه وزرائه وكبرائه وجماعته، الملأ الذين يملؤون المكان أو يملؤون العين من يعني وجاهتهم وتمكنهم. فقال أي موسى عليه السلام إني رسول رب العالمين، مؤكد هذا إني رسول رب العالمين. وقد كان يكفي هذا أن يعلن هذا ليقابل بالتقديس والاحترام والإجلال والإكرام، إنه رسول رب العالمين، رب كل هذه الموجودات. فالعالمون كل العوالم وهي ما سوى الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء جل وعلا. فقال إني رسول رب العالمين، لكن انظر كيف قابلوا هذا. قال جل وعلا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بماذا؟ بآياتنا، بآيات الله، الآيات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. ويكفيك هذا، يكفيك بيان عظمة الآيات أنها منسوبة إلى الله. إذا هم منها يضحكون، إذا الفجائية، إذا هم منها، هذا فرعون وملأه منها من هذه الآيات يضحكون، وهذا منتهى يعني السخرية والاستهزاء، أنهم ضحكوا من هذه الآيات يعني استهزاء بها واستصغارا لها. قال جل وعلا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما نريهم من آية من هذه الآيات إلا هي أكبر من أختها، فكل آية في نفسها كبيرة، حتى إنك إذا نظرت إلى هذه الآية تجد أنها عظيمة جدا، نظرت الآية الثانية فلا تدري أيهما أكبر من هذه، كذلك في بابها عظيمة جدا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بعض هذه الآيات آيات عذاب، لكن لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، تذلهم هذه الآية فترجعهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها كانت تسع آيات كبرى، ولقد أرسلنا موسى في تسع آيات إلى فرعون وقومه. فمن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه آيات عذاب، خمس آيات من آيات العذاب الشديد، ثم الرجز بعد ذلك آية سادسة. فأرسلنا عليهم الطوفان وهو الفيضان الذي يغرق مزروعاتهم ويغرق مساكنهم، والجراد الذي يأكل يعني مزروعاتهم، وهذا مصيبة يعني آفة بالغرق، هذه اللغة العربية ثم بعد ذلك تترجم معانيه ويقوم من يحفظه من يعمل به في كل أصقاع وأنحاء الدنيا من وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى يوم القيامة. ثم يقترن اسم النبي صلوات الله وسلامه عليه باسم الله تبارك وتعالى، فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر نبيه معه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شق الشهادة، الشق الأول شهادة أن لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى، الشق الثاني أن محمد هذا النبي العربي الأمي الذي كان في مكة قبل هذه الرسالة لا يدري عنه أحد إلا هذه الطائفة القليلة التي كانت تعيش في مكة، فإذا به بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، ترددها العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، يشهدون أن محمد بن عبد الله هذا الذي كان في مكة هو رسول الله، ويظل هذا يتردد على طول. ثم بعد ذلك لا يعرف بعد ذلك عبد من عباد الله تبارك وتعالى، فرد عظيم جاء إلى هذه الدنيا تنقل أخباره كلها ويقتدي الناس به كما هذا النبي صلوات الله وسلامه، تنقل أخباره العظيم منها والجليل منها تقبديت، كيف كان يأكل وكيف كان ينام وكيف كان يمشي وما هي صفاته البدنية وما هي صفاته يعني الخلقية وما هي صفاته الخلقية في الصغير والكبير وما هي جميع تصرفاته وخرجاته ودخلاته، والملايين الملايين الأمم بعد ذلك الأمم تقتدي به الصلوات والسلام وتنظر أين سار لتسير وأين وقف لتقف وأين سعى لتسعى وأين هرول لتهرول وكيف رمى الجمرة من أي مكان رمى الجمرة الكبرى وفي أي موقف رمى الجمرة الصغرى وكيف كان يرمل بين في في في في في مسعاه وكيف لبس إحرامه وكيف كان يخف في صلاته في كل هدف عبادته في يترسم ما فعله صلى الله عليه وسلم ويعلم هذا للعالم كله، ويقول عندما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فتنقل حركاته وسكناته صغيرها وكبيرها، أمر عظيم. وإنه هذا القرآن لذكر لك لتذكر به في العالمين، ولا يذكر به فقط في هذه الدنيا بل يذكر في السماء، فتكون رفعته وجلالة قدره عند ملائكة الله تبارك وتعالى في كل حين يذكرون هذا محمد عبد الله ورسوله. نبي عندما عرج في إليه السماء يقول جبريل من معك؟ يقول محمد. أو أرسل إليه؟ فيقول نعم أرسل إليه. خلاص هذا أصبح بيت محمد المعلوم عند والمشهور عند ملائكة السماء والمحبوب من الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم يكون سيد ولد آدم ولا فخر، يجمع الأولون والآخرون كلهم في صعيد واحد من آدم إلى آخر فرد من ذريته يجمعون في صعيد واحد ليقوموا بين يدي الرب تبارك وتعالى، ثم لا يجدون لهم يعني ملجأ في نهاية المطاف بعد أن يشتد بهم الحال إلا هذا الرجل، إلا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يذهبون إليه بعد أن يذهبوا إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ثم يقول خلص لا مخلص لكم من موقفكم هذا إلا هذا الرجل، يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، الأمم كلها تحمد النبي على هذا الموقف، ويقومون فالكل يأتي ويقول له يعني أنت خاتم الرسل أنت الذي فضلك الله تبارك وتعالى ألا تشفع لنا عند الله، فيقوم بالشفاعة العظمى عند الله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أعظم مقام يقومه بشر في الأرض. فالله تبارك وتعالى يبين نعمته العظيمة وفضله العظيم على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإنه لذكر لك ولقوم. ويأتي هذا في هذا السياق بعد استهزاء المشركين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وقولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي أيها المجرمون، أي عظيم أعظم من هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا أعظم منه. فانظر العظمة التي جعله الله تبارك وتعالى فيها، احتياج كل الأمم إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيجعل الله تبارك وتعالى سيد ولد آدم جميعا، ويجعل الأمم من وقته وإلى يوم القيامة هذا قدوته وهذا أسوته، ينصبه الله تبارك وتعالى قدوة للعالمين جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا قدوتكم أيها العالمين، هذا مثالكم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج العالم، أي شمس أي قمر بجوار النبي صلوات الله وسلامه عليه، الشمس نورها محدود بجوار نور النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي، وإنه لذكر لك ولقوم العرب. العرب، ما كانت العرب أمة من هذه الأمم في وقتها قبل هذه الرسالة، قبل أن يبعث في هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، أمة غفل مهملة. كم مهمل في الأمم كلها، ليس لهم هذا الملك ولا هذه الحضارة ولا هذه التمكن. مجموعة من القبائل المتصارعة المتضاربة، أكثرهم يعيشون في فقر عالة على الناس، عالة على غيرهم في كل شؤونهم، لا يقدمون للناس أي نفع من النفع، بل هم محتاجون إلى غيرهم وغيرهم لا يحتاج إليه. غيرهم من الأمم المتمكنة في أرض أخصب منهم أرض وأعظم منهم اجتماعا وأقوى منهم في كل معاني القوة، كالفرس والروم وغيرهم. أما العرب فكانوا لا شيء، لاجئون إلى الفرس، لاجئون إلى الروم، طالبون منهم، يشحتون منهم، هم في أنفسهم ليسوا أمهم يعني مهملة، لا يأبه لهم ناس، ما أحد يأبه لهم، وليس لهم فضل على غيرهم في شيء، لا في علم ولا في صناعة ولا في غيرها ولا حتى في تجارة ولا في أي دين. ثم إذا القرآن ينشئ هذه الأمة إنشاء آخر، فيجمعها الأول هذه الفرقة الهائلة، هذه يجمعها هذا الجمع ويصبح لها إمام واحد تجتمع على النبي صلوات الله وسلامه عليه من أقصاها إلى أقصاها. وعندما يناديها النبي يقول أنا حاج هذه السنة، النبي حاج هذه السنة ومؤتم، فيأتيه الوفود من أقصى مكان إلى أقصى مكان، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف اجتمع هؤلاء؟ كيف اجتمعت هذه الأمة التي كان يأكل بعضها بعضا ويفترس بعضها بعضا، وحوش مفترسة تفترس بعضها بعض، كيف تجتمع؟ هذا علي بن حاتم الطائي يقول أنا، وهذا من كان يعيشون في حي في طي، يقول لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي ما يفرك أنت، وين ليش فرنا منا، ليش فر من الإسلام، أيفرك أننا فقراء؟ يقول لئن طالت بك حياة لتجدن الرجل يخرج بصدقته لا يجد من يقبلها. ثم يقول له هل عرفت الحيرة أو هل زرت الحيرة؟ يقول لا ما زرتها، ولكن يعني ديت سمعت عنها. قال يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة لجنوب العراق إلى يعني مكة لا تخاف إلا الله. فيقول أنا قلت في نفسي وأين دعار طي الذين سعروا البلاد، وين يكون هذول المفسدين قطاع الطرق من قبيلته الذين سعروا البلاد جعلوها نيران وليد. فهذه الجزيرة التي كان كلها سعير وكلها كل أبناء حتى أبناء العمومة والإخوة يقتل بعضهم بعضا، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، وما يظلم الناس يظلمي، هذا الأمر هذا كيف اجتمعوا؟ يقول جابر في وصفه لحجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، خرج النبي يعني من ذو الحليفة لما ركب ناقته يقول نظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله في وسطنا. هذا انظر، هذه الأمة التي جاءت تأتم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء العرب قبائل شتى، المختلفون، المتقاتلون، المفترس، والذي كان يفترس بعضهم بعضا، يجتمعون هذا الاجتماع ويخرجون في هذه السكينة، في هذه الوقار، رسول الله في وسطهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقودهم، يأتمون به. انظر هذا شال انقلاب، انقلاب كامل في الأخلاق، في المفاهيم، في العقيدة. ثم بعد ذلك يجتمعون على الصديق رضي الله تعالى عنه، يجتمعون على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يجتمعون على خلفائهم، ثم يفتحون الأرض شرقا وغربا، ثم يصبحون سادة الدنيا قرون متطاولة إلى قرننا هذا 13 قرن وهم سادة العالم. فالله تبارك وتعالى، هذه العرب، فضل العرب على أمم الأرض جميعا، علموا الناس الدين، حملوا للناس رسالة الله تبارك وتعالى، عرفوا الناس بالإله الخالق سبحانه وتعالى، أقاموا دينه في الأرض، أصبحوا مثل، أخرجوا للعالم أفضل، يعني أفضل نماذجه في كل باب من الأبواب، في الشجاعة والقوة، في الإيمان والتقوى، في العلم والعمل، في نموذج الأخلاق، الأخلاق التي لا هي ضرب من الخيال، قدموا لهذا لتكون نماذج للبشرية كلها تحتذى. فالله تبارك وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه القرآن، هذا الوحي موحي لك من الله، لذكر لك ولقوم للعرب، وسوف تسألون، وسوف تسألون عن هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم. أما الرسل فإن الله تبارك وتعالى قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأما المرسلين فكذلك يرسلون، يسألون، كل سيسأل عن هذه، فسيسألون عن هذه النعمة، من ضيعها ضاع وضيعها، ومن قام بها وآمن بالله تبارك وتعالى فهذا الذي على كعبه وفاز الفوز المبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اتبعوا هذا الذكر الحكيم ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.